مع الأيام والأحداث والذكريات وأمينة صبري في حديث الذكريات. دكتورة سهير، الحقيقة إحنا سعداء بلقائك، وبرنامج حديث الذكريات بيسعده انه يلتقي بالدكتورة سهير القلموي. يمكن قبل ما نبدأ حديث ذكرياتنا نسأل عن نطق الاسم. حضرتك مصرة ان اسمك ينطق سهير، بالرغم ان احنا في احاديثنا العامة بننطق الاسم ده سهير. طيب ليه المسؤول الإذاعة؟ لأن الحقيقة أول ما أزعت في الإذاعة ونطق المذيع سهير ما صلحتوش، سبتها، فانتشر هذا الغلط وبقى يعني أصح من الصحيح. يعني هو الاسم سهير، الصحيح سهير. أي حضرتك سميتي بهذا الاسم لأن جدتك هي اللي سميتك بيه؟ أي هي جدتي، أمي لها يعني نصها شركسية، وفي الشركس بيكلموا لهجة من لهجات اللغة التركية، فكلمة صحر اللي احنا بنسميها برضو أسامي فيه سيدات اسمهم صحر بتتقال سهير هناك، يعني بينطقوها سهير. وبما إني ولدت في هذه الساعة من اليوم فجدتي سمتني على هذا الاسم سهير، وطول عمري بتنده سهير لحد النهارده في البيت، يعني بتتكلم في البيت كله. بس الفكره انه يعني رسمي لما اتقال في الاذاعه اتقال سهير، وانا ما صلحتهاش، ما اعرفش ايه اللي حصل لي، ففضلت على طول كده. وقبل كده برضو الاسم ده كان بينطق سهير، يعني ما هو كان اسم قليل، الاذاعه هي اللي نشرته على اعتبار ان اسم شاذ شويه يعني. طب دكتوره سهير، تحكي لنا عن طفولتك والبيئه اللي حضرتك اتربيتي فيها. أنا الحقيقة أمي وأبويا طبعا مصريين، بس لهم يعني أصول كرد على شركس على ترك على حاجات زي كده يعني، لكن مفروض أنهم عاشوا في مصر ومولودين في مصر، ويمكن أبويا كمان أبوت ولد في مصر، فزي بقية العائلات في كل أنحاء مصر يعني. ليكي إخوة وأخوات؟ لي إخوات، إحنا كنا ستة بقية ثلاثة، تقسمنا بالنص بالضبط، يعني بنتين وولد، ومات بنتين وولد. هي في ذكرى معينة عن وفاة أخت من إخواتك حضرتك دايما بتفتكري وفاتها يعني؟ فعلا، هي كانت أخت أصغر مني، كانت اسمها عنايات، وكانت تصغر عني حوالي يمكن 3-4 سنين، فأنا رحت المدرسة قبلها وجبت لها الحصبة وعادتها بالحصبة، وخفيت طبعا قبل منها، ورحت المدرسة تاني، فكنت تعيسة جدا ان هي عيانة، لان كانت بلعب بيها زي ما بلعب بعروسة او حاجة زي كده. فلما كانت عيت وسخنت قوي في الحصبة، كنا معلمينا انشودة كده صغيرة واحنا صغيرين، يعني هي كانت بالانجليزي انما اقدر اترجمها لك بالعربي، ما يساوي يعني يا نجمة المساء يا ابها ما في السماء اسمعي مني هذا الدعاء، ونقول اي دعاء. فأنا طبعا وقفت على الشباك الغربي من الغرفة وقلت للنجمة دي اللي بتبان طبعا بالليل لكن نشوفها كلنا، فقلت لها هذا الكلام وقلت نزلي حرارة عنايات للصفر أختي، فهم أنا أن كل ما نزلت الحرارة معناها يبقى أحسن. بعدين تاني يوم بتكلم مع والدي فقلت له، قال لي لا، ده الصفر معناها يبقى الموت، يعني هي مفروض تنزل لسبعة وثلاثين، واداني درس في العملية. طبعا كنت صغيرة جدا لم أعي هذا الدرس، بكيت بشدة لأني دعيت على أختي، زاد في ألمي أنه بعد كذا يوم اتوفت وما نزلتش حرارتها، طبعا اتوفت من حمى الحصبة دي. فطبعا ده أثر فيا جدا، ولحد النهاردة يعني تحسي يعني على مدى هذه السنوات الطويلة جدا ما حبش أدعي بحاجة معينة وأقول يعني لربنا سبحانه وتعالى اديني كذا، نعم أقول يا رب وفقني، يا رب اسعد أولادي، يا رب انصرني، إنما ما فيش فكرة في كذا أو عشان كذا، يعني دعوة عامة ما بدأيش أبدا على حاجة معينة. أما أجي أدعي حاجة معينة بتذكر إنه دعيت مرة على أختي، فطبعا دي كانت مؤلمة ليا جدا. جالي طبعا أخ بعدها وبرضه توفى من غير ما أكون لي أي حاجة فيها، لا دعوات ولا حاجة، لكن بقى طبعا الحاجات دي أنت عارفة أول مرة الواحد يعرف الحقيقة الكبرى في الحياة وهي الموت بتبقى مزعجة. دكتورة سهير القلماوي، كطفلة صغيرة